الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، إن دين الله جل في علاه لا يؤخذ بالأهواء ولا بالآراء، لا يؤخذ بالعاطفة ولا الرؤى ولا المنامات، لا يؤخذ بالآراء الفاسدة ولا بالقياسات العاطلة ولا بالأهواء ولا بعلم الكلام. دين الله جل في علاه لا يؤخذ إلا بما شرعه الله، فإن الله خلق الخلق ليعبدوه وشرع لهم الشرائع ليتمثلوا بها وليتعبدوا الله بها، ولا يتبعوا الهوى فإن الهوى يضل عن سبيل الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال جل في علاه: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال الله تعالى ناهيا لرسول كريم من رسله: ولا تتبع الهوى فيضلك، فبين له أن اتباع الهوى يضل الإنسان. فالأراء الفاسدة والأقيسة العاطلة هي التي تضل الإنسان عن الطريق القويم وعن الطريق المستقيم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول: يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيتني يوم الحديبية ونازع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ فلما نعطي الدنيا في ديننا هذا ما رآه، وإن كان فيه شيء من الصحة وفيه شيء من الحكمة، لكن الله أعلم بالغيوب، أو الله جل في علاه يعلم ونحن لا نعلم، ويعلم ما ينفع مما يضر. ثم قال: عملت لذلك أعمالا، لأن الله بين أن الحق مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسماه فتحا. وعلي بن أبي طالب يقول: أيها الناس لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من الأعلى، لأن المباشر للمدرسات أو المباشر للقدرات هو إيش؟ هو أسفل الخف. لو كان الدين بالرأي، لكن الدين بالشرع بما شرعه الله جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والإمام مالك يقول: أسوأ أهل الأرض هم أهل الأهواء. وقال الشافعي: حكمي في أهل الأهواء أن يضربوا بالجريد والنعال، أو قال: يضربوا بالجريد ثم يطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واتبع الهوى والآراء وعلم الكلام. فعلم الكلام علم فاسد يفسد صاحبه ويفسد على المرء قلبه ويبعده أشد البعد عن الله جل في علاه، لأن الذي يتبع الهوى يبتدع في دين الله لا محالة. وما ازداد عبد ببدعة إلا بعدا من الله جل في علاه، وما ازداد إلا بعدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يوم القيامة يؤخذ من على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرم أن يشرب من هذا الماء الذي هو أحلى من العسل وأبيض من اللبن من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ابتدع في دين الله. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. وأهل الجاهلية تعبدوا، أقول أشركوا هذا الأصح في القول، أشركوا بأهوائهم وأقياستهم الباطلة، وقدوتهم وأسوتهم وإمامهم في ذلك هو إبليس، هو الذي رد شرع الله جل في علاه بهواه وبرأيه العطل وقياسه الفاسد، عندما أمره الله جل في علاه أن اسجد لآدم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ومن ضمن العلل التي تعلل بها لعدم سجوده لآدم أنه قاس قياسا فاسدا، هو عنده قياس صحيح وهو فاسد في الاعتبار، وفارق أيضا فاسد في الاعتبار، لأنه صادم أمرا من أوامر الله جل في علاه. أنت مخلوق لله، فعليك أن تقول سمعت وأطعت، فعليك أن تستسلم لأوامر الله جل في علاه، وإلا اتهمت بالكبر في قلبك. قال لك الله اسجد، لابد أن تقول سمعت وأطعت، لكنه قال لا أسجد، رد على الله أمره، ثم علل ذلك يعتذر بقياس فاسد عاطل باطل، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كأنه يقول النار خير من الطين، قال أنا خير منه. لما؟ لأنك خلقتني من مادة النار وخلقته من مادة الطين. هذا قياس فاسد. لما؟ لأنه رد به أمر الله جل في علاه. ولذلك ما من مبتدع تدعوه إلى الله وإلى رسوله إلا رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأهوائه وبعقله، كما قال أحدهم وبعضهم لو رأى البخاري ما تفعله تتشر، ما قال هذا الكلام ردا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يرد على البخاري. والآخر يقول ائتني بالبخاري ومسلم وغيره، يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج المرأة عندها 6 سنوات، لا يمكن أن أقبل ذلك، لي عقل أفكر به. يضرب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب شرع الله جل في علاه بالأهواء العاطلة والأقيسة الباطلة. وإمامه بذلك إبليس، وإن كانت نيته حسنة، فقد قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، فكيف قال؟ قال وكم من مريد للخير لم يبلغه، اجتهد كيف ما شئت، ليل نهار، صوم النهار، قم الليل، إن لم يكن على شرع الله جل في علاه فأنت منبوذ مطرود من رحمة الله جل في علاه، أبعد ما تكون عن الله جل في علاه. الغرض المقصود أنه قاس قياسا فاسدا وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قلنا هذا فاسد لأنه رد الشرع به. وأيضا إذا حررت المقال ترى أن هذا القياس فيه من الأباطيل والفوارق ما فيه. أولا النار فيها الخفة، وهذه الخفة يتبعها الإفساد، أما الطين فيه الثبات والرصانة، وأيضا النار فيها الإحراق يعني فيها الإفساد، وأما الطين إذا بذرت فيها البذرة ماذا يحدث؟ تنبت وتثمر، ففيها الخير. فالنار فيها الخفة والفساد، وأما الطين ففيه الرصانة وأيضا فيه الخير. فأيضا بوجهة نظره إن الطين أفضل من النار، فنبين بالحكمة والعقل الصحيح أن قياسه فاسد، وأيضا بالأمر قياسه فاسد. وقلت هذا هو إمامهم وقدوتهم، ولذلك كفر من كفر من العرب وكفر من كفر من الأمم السابقة بسبب هذه الأقيسة الفاسدة الباطلة. وهذا موضوع الكلام اليوم. ترى أن أهل الكفر كلهم قاطبة رد الرسل بالقياس الباطل، قالوا إن هو إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، وقالوا إن تتبعون إلا رجلا رجلا مسحورا، وأيضا قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا، وقالوا ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. فالقياس الباطل الذي وقعوا فيه مثل ما فعل إمامهم وقدوتهم إبليس، قالوا كيف يبعث الله بشرا مثلنا وهو يقول أن يأتيه الوحي وهو مثلنا، إذا يأتينا الوحي كما يأتيه الوحي. فهذا القياس الباطل الذي قاسوه أنهم قاسوا البشر أو الرسل على أنفسهم، ونحن نقول هذا باطل من وجوه. أولا هو فاسد الاعتبار. لما؟ لأنهم بهذا القياس ردوا أمر الله جل في علاه وشرع الله جل في علاه، والله يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أأنتم أعلم أم الله؟ والأمر الثاني لو دققنا النظر نجد أن العقل الصحيح يرضى بذلك، فإن الرسل ليسوا كالبشر وهم كالبشر، كيف ذلك؟ أنا أكمل أحسن بدل ما أوقفكم. الرسل ليسوا كالبشر وهم كالبشر، نعم هم كالبشر، يأكلون كما يأكل البشر، يعتريهم ما يعتري البشر من نسيان من تعب من إعياء من إرهاق، هم كالبشر في هذا، لكنهم ليسوا كالبشر في إيش؟ في السمو البشري في الخلق. فإن الله جل في علاه لما ابتعث واصطفى من البشر رسلا جعلهم أشرف الناس نسبا وأحسن الناس خلقا وأتم الناس وأكمل الناس خلقا، فيهم الصبر، فيهم الحلم، فيهم العزة، فيهم الغنى، فيهم القوة، فيهم القدرة، فيهم الإخلاص لله جل في علاه، فهم أخلص البشر على الإطلاق لنشر دين الله جل في علاه. فلذلك كان البعد بينهم وبين عامة البشر كما بين السماء والأرض. فلا قياس هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم وقسته بجميع البشر لن تجد أحد يدانيه، هو رسول الله، لأنه أكمل البشر خلقا وخلقا ونسبا، وهو أعبد الناس لله جل في علاه وأذل الناس لله جل في علاه وأخلص الناس لله جل في علاه وأصبر الناس على أذى يأتيه بسبب نشر دعوة الله جل في علاه. فهذا القياس الباطل، هذا القياس الفاسد هو الذي ردهم عن دين الله جل في علاه ولم يرضوا بالرسل أن يكونوا من البشر. هذا القياس الفاسد الذي وقعوا فيه، ذلك وقعوا في الشرك. أيضا من أفعال الجاهلية بقياسهم الباطل أنهم كانوا يقعوا في كثير من العطب وكثير من الكفريات بسبب القياس الفاسد، منها أيضا الأطراف التي كانوا يفعلونها قياس الخالق على المخلوق، هذه من الأقياس الفاسدة التي ائتسوا فيها بإبليس. قاسوا الخالق على المخلوق في إيش؟ في كثير من الصفات، في السماع، في العلم، قاسوا الخالق بالمخلوق، كما قال ابن مسعود أن نفر كانوا يجلسون في الحج يخفض بعضهم لبعض الكلام ويستسر الكلام ثم يقول إن الله لا يعلم ما نقول. لما؟ لأنه ليس معنا، يعني قاس الخالق بالمخلوق. كيف ذلك؟ المخلوق إذا وجد في محل الكلام سمع وحضر وعلم، فإذا غاب لم يعلم، غاب عنه ذلك. فقاس الخالق بأنه إذا غاب عنهم لأنه ليس معهم فهو لا يسمع ولا يعلم، فهذا قياس الخالق بالمخلوق، وهذا قياس باطل فاسد أيضا، فإن الله ليس كمثله شيء فلا قياس. القياس بين الله جل وعلا وبين عبادي، أو القياس إذا قلنا بتقسيمه قياس علة، قياس الشبه، قياس الأولى، قياس العلة، وطبعا هناك دروب أخرى. قياس العلة هو جامع العلة بين الأصل والفرع، وقياس الشبه أن يكون شيء أكثر شبه بشيء آخر، كالعبد هل هو أشبه بالبهيمة أو هو أشبه بالحر كما فصلت سابقا. الغرض المقصود القياس الثالث هو قياس الأولى، هذا في حق الله فقط، هذا الذي ممكن أن تقره في حق الله قياس الأولى. تقول كل كمال لا يشوبه نقص يتصف به المخلوق فالله أولى أن يتصف به، هذا يسمى قياس الأولى فقط. لكن هم قاسوا قياس العلة وقياس الشبه بين الخالق وبين المخلوق، قالوا إذا كان المخلوق معنا سيسمع ويحضر ويعلم فيعلم ما نقول، لكن إن غاب عنا فلا يعلم. هم لم يشاهدوا الله جل في علاه فقالوا لا يعلم، لكن الله جل في علاه أكذبهم بذلك، قال ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت سبحان الذي وسع سمعه كل الأصوات أو الأصوات كلها. فإن المرأة تشتكي زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويخفى عني، هي في ناحية البيت حجرة واحدة تضم هذه المرأة تضم عائشة، قالت ويخفى عني بعض حديثها فأنزل الله من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ولذلك ابن مسعود ويصف ما بين كل سماء وسماء 50,000 سنة، أو رواية مشهورة عن ابن مسعود قال والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. فالله جل في علاه أحاط بكل شيء سمعا وبصرا وعلما وقدرة. قال الله تعالى حينما قال موسى إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فقال الله جل وعلا ردا عليه ماذا قال؟ كلا إنني معكما أسمع وأرى. وأيضا عندما ارتجف أبو بكر رضي الله عنه أرضاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثبتا إياه يا أبا بكر ما بالك باثنين ثالث هما الله، إن الله معنا لا تحزن، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معنا بعلمه وسمعه وقدرته ونصرته وتسديده وتوفيقه سبحانه جل في علاه. فهذا القياس الباطل الذي وقع فيه أهل الجاهلية، شبهوا الخالق بالمخلوق، قاسوا الخالق على المخلوق. أيضا من هذه القياسات الباطلة التي أوقعتهم في الضلال وفي الشرك قاسوا الخالق بالمخلوق في الشفاعة، وهذه من وجوه قاسوا الشفاعة عند الخالق بالشفاعة عند المخلوق. في محلنا وواقعنا الشفاعة عند المخلوق ماذا تستلزم؟ ها؟ نعم، الشافع عند المخلوق إذا دخل بغير إذن إيش؟ المشفوع عنده، لأن أكيد الشافع ده لابد أن يكون له منزلة ومكانة عند المشفوع عنده وله كلمة عليه، ويستحي المشفوع عنده أن يرد هذا الشافع، صحيح ولا لا؟ هذا في البشر. ولذلك هم يقولون بأننا نتخذ هؤلاء بيننا وبين الله وسائط ليشفعوا لنا عند الله، لما؟ كأنهم قالوا إن الله كالبشر، إن الله لا يدخل عليه إلا من هو إيه؟ ذو مكانة، ولا يسمع إلا لمن له الكلمة على الله، حاشا لله جل في علاه، وهل أحد يجبر الله على شيء؟ حاشا لله جل في علاه. ولذلك أكذبهم الله عندما صرفوا العبادة للوسائط والشفعاء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ماذا حدث؟ قال أتعلمون الله بما لا يعلم، تعلمون الله هذا الكلام، تعلمون الله بأن هؤلاء لهم الكلمة على الله، بأن الله له أحجبة ما أحد يدخل عليه إلا بهذا الحاجب، حاشا لله. هذا قياس باطل، فقاسوا الخالق على المخلوق من هذه الوجوه. قالوا الشفاعة أولا أن هناك ثمت أحد له الكلمة على الله، كما توسلوا بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم وتوسلوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كما سنبين. فهذه من الأقيسة أيضا الباطلة التي وقع فيها من وقع فيها من عصرنا كما سنبين. أيضا من الأقيسة الباطلة التي وقعوا فيها في الأحكام، هذه في العقائد أيضا في الأحكام، قد قاسوا الميتة بالمذبوحة المذكاة، قالوا ما الفرق؟ بل هو قياس الأولى، هم يقولون ذلك، يقولون أتمنعوننا، يردون على رسول الله، أتمنعوننا مما قتل الله أو تطعموننا ما قتلتم أنتم، من الأولى؟ أو ما الأولى الذي نأكله ونطعمه؟ الذي قتله الله للميتة الوقيدة أو المنخنقة أو المتردية هذا أولى، وهذا قتله الله، أما الذي ذبحتم أنتم وقتلتم أنتم من يكون أولى نأكل من هذا أم من ذاك؟ هذا قياس المذكاة على الميتة، وهذا قياس باطل من وجوه كثيرة. أحد يعرف كيف يرد عليهم؟ هذه شبهة، وهذه أقيسة أهل الضلال، لأن أهل الضلال لتعلم أن في كل عصر ومصر أهل البدع والضلالات والله لا يقوموا إلا بدليل، يقومون على ساق دليل وشبه وتلبيسات إبليس. إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، معهم الدليل، يخلطوا بين الحق والباطل ليزينوا الباطل للناس. هؤلاء قاسوا، قالوا الآن، وهذا كلام جليء، قياس جلي، قالوا قتل الله الميتة، من الذي قتلها؟ أحد؟ الله جل وعلا قدر موتها، وأنتم قتلتم وذبحتم، وأنتم تقولون ذبحكم أولى من ذبح الله جل في علاه، قتلكم أولى من قتل الله جل في علاه. قاسوا المنخنقة والمترضية على المذبوحة المذكاة، هذا قياس باطل من وجوه. أول ما نتكلم به هذا قياس فاسد الاعتبار. لما؟ ها؟ صادم النص، والله جل وعلا يقول ألا له الخلق والأمر، الدين ما شرع الله جل في علاه، أأنتم أعلم أم الله؟ طيب، هذه أول الأجوبة في كل الأقصى التي ستأتيكم لتحفظوها، عشان كل سؤال يأتيكم صدر بي الباب بهذا. أريد الوجوه الأخرى. ها؟ أحسنت، بس نريد توضيح. أقول هناك فوارق، الميتة التي قدر الله موتها ماذا يحدث فيها؟ الدم يحبس فين؟ في العروق، وإذا حبس الدم أصبحت إيه؟ نرسة، منتنة، واللحم ينتن، فيحدث به الأضرار التي لا يعلمها إلا الله جل في علاه. لكن بإراقة الدماء لا يحبس الدماء في الميتة، فإذا لا تنجس ولا تحدث هذه الأضرار. والجواب الثالث أن هذه وإن قتلها الله جل في علاه قد منعها، والثانية قد أباحها بإراقة هذه الدماء. وأيضا من الأقيسة الباطلة في الأحكام التي قاسها أهل الضلالة ويقيس أهل الضلالة في هذه العصور نفس القياسات كما سنبين، من الجاهليين قالوا البيع مثل الربا، لما تحرمون علينا الربا؟ فالبيع مثل الربا، البيع فيه مكسب وخسارة، فيه إيش؟ فيه بيع وشراء، أو قالوا لا، فيه البيع والشراء وفي هذا المكسب وزيادة المال، والربا فيه الزيادة، عندما قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. هنا قاسوا البيع على الربا بجامع الاستفادة بإيش؟ بالزيادة، وهذا قياس صريح، والآن طبعا يفعلونها لكن بتورية كما سنبين. يقولون أيضا هذه ليس فيها شيء، هذا قياس على التجارة. ردوا ولا نرد نحن؟ هذه أيضا من قياسات أهل الجاهلية ومن صفات أهل جاهلية عصرنا، الذين يفعلون مثل ما فعل أهل الجاهلية. لا تحسبن الأمر قد مات وفات، قد قال الله تعالى قد تشابهت قلوبهم، قالوا مثل قولهم، لما تشابهت القلوب والعياذ بالله، سنن الله، هذه سنن كونية، استدار الأمر، قال لتركبن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أنا أجيب الآن، لما قالوا إنما البيع مثل الربا قلنا لهم هذا قياس باطل فاسد، لما؟ لأنه مصادم للنص، والله جل وعلا أعلم بما يشرع سبحانه وتعالى، قال له الخلق والأمر، فيكون هذا قياس فاسد الاعتبار. وإذا دققنا النظر نجد أن هذا القياس فيه فوارق كثيرة. أولا، الربا فيه الظلم وعدم التراضي، الربا أولا فيه الظلم وعدم التراضي، الثالث ينشئ الحقد والحسد والغل من المقترض على القارض، الرابع النفع لا يعود إلا على مين؟ النفع ما يعود إلا على مين؟ على المقرض، صح ولا لا؟ المقرض هو النفع الذي يزداد المقرض غنى على غناه، ويزداد الفقير فقرا على فقر، وأغلالا على أغلاله. فأربع وجوه في الربا: ظلم، عدم تراضي، غل وحسد، وعدم تعاون على البر والتقوى، غل وحسد وحقد متراكم على قلب المقترض الذي اقترض، والمقرض يزداد غنى على غناه، ويبقى المقترض يزداد غلا على أغلاله. وأما البيع، انظروا الفوارق، وأما البيع أولا فيه اضطراد، ولذلك الله جل وعلا قال إلا أن تكون تجارة عن اضطراد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن اضطراد، ففيه اضطراد. والأمر الثاني فيه العدل والمساواة، كيف ذلك؟ ليس فيه ثم الظلم، لأن التراضي يمنع الظلم، والأمر الثاني فيه العدل، أن هذا يكسب وهذا يكسب. لذلك نرجع إلى النقطة الثالثة، النفع يرجع إلى أو يتعدى على الطرفين، الطرف البائع والطرف المشتري، سواء البائع كان أكثر أو المشتري كان أكثر، هذا رزق الله يؤتيه من يشاء، لكن كل من هؤلاء سيفوز بالربح وسيفوز بالرضا. الرابع سيكون في ذلك تعاون على البر والتقوى، وعدم انتشار الغل والحقد في المجتمع الإسلامي، لأنهم يترابطون ويتعاونون، كل منهم يكسب الآخر، يربح الآخر ويربح هو، ويحدث التراضي ويعم الغنى دون الفقر والطبقية في المجتمع، والكل بفضل الله تعالى ينتشر ويتعاون على البر والتقوى في دين الله جل في علاه، وفي الدنيا أيضا ينتفع من هذه الأموال. أربع فروقات بين الربا وبين البيع الصحيح. فلذلك لما قاسوا البيع على الربا أبطل الله هذا القياس، وبين أن هذا القياس قياس فاسد، مثل قياسه مثل قياس إبليس. قال إنما لما قالوا إنما البيع مثل الربا، قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشرع الله جل في علاه يبطل هذه الأقيسة كما بينا، وبشرعه وبلسانه وعلى سنته أيضا أبطل هذه الأقيسة الفاسدة الباطلة إلا القياس الصحيح، بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية الطبراني بسند مقارب، يعني هو السند فيه رجل ضعيف يقارب الصح، بسند مقارب ويا له من حديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، ثم قال وأشدهم، أشدهم على هذه الأمة، انظروا إلى ما سأل، أشدهم على هذه الأمة من الفتن، يعني أشدهم على هذه الأمة أقوام يقيسون بالأهواء والأراء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، أقوام يقيسون بالأهواء والأراء، ما عندهم شرع من دين الله جل في علاه، أقوام يقيسون بالأهواء والأراء، يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله. ألا وإن التحريم والتحليل سواء، إذا حرم ما أحل الله فقد وقع في الإثم، وإذا أحل ما حرم الله فقد وقع في الإثم. قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر هذه الأمة من هذه الفرق التي كلها في النار هلاكا والعياذ بالله. وأشد التحذير من أمة تأتي تضرب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب والسنة بالأهواء والآراء والعاطفة الجياشة، لا بكتاب ولا بسنة، أقوام يقيسون بالآراء والأهواء، يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه القياسات، ويا لنا ننتفع بهذه الأحاديث، ويا لنا ننتفع بهذه القياسات الباطلة حتى نتوقيها من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. ومن لم يعرف الشر من الخير يقع في الأقيسة في زمننا هذا مثل الأقيسة في الزمن التي مضى. هنا أناس غالوا في إثبات صفات الله جل في علاه، وأيضا هذا الغلو ما جاء إلا من قياس باطل قياس فاسد، قاسوا الخالق على المخلوق، قالوا نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه، نثبت له اليد والسمع والبصر، نثبت له الرجل والقدم، نثبت له ذلك، لكن قالوا يد الله كيد المخلوق ورجل الله كرجل المخلوق وعين الله كعين المخلوق، غالوا في الإثبات فأنزلوا الخالق منزلة المخلوق، فعملا بقياس أهل الجاهلية الذين قاسوا الله بخلقه أو الخالق بالمخلوق في مسألة الشفاعة. أيضا من الأقيسة الباطلة في هذه العصور الشفاعة أو التوسل، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف ذلك؟ قاسوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم البرزخية بحياته الدنيوية، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته يأتون الناس يقولون يا رسول الله ادعو الله لنا، كما في حديث من؟ عثمان بن حنيف عندما جاء الأعمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادعو الله لي، ما قال توسل بالنبي يعني بك بذاته أو بجاهي، قال ادعو الله، السياق يبين ادعو بالدعاء، قال ادعو الله لي، وفي آخر الحديث قال اللهم شفعه في، يعني اقبل دعاءه في، فالتوسل كله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كما جاءوه في حياته يدعو لهم ويستغفر لهم، أيضا يأتونه في مماته في عند قبره يقولون استغفر لنا يا رسول الله، ادعو لنا يا رسول الله. هذا من القياس الايه الباطل، قاسوا الحياة البرزخية بالحياة الدنيوية، ورد عليهم هين، كيف ذلك؟ اصبر الآن، والله الذي لا إله إلا هو، عيانا بيانا هذا يحدث أمامنا ولا ما يحدث؟ دعم وطم أصبح هو السنة الآن، كيف نرد على أصحاب العقيدة الصحيحة؟ اتفضلوا. هم يقولون الآن بالقياس النبي صلى الله عليه وسلم يأتوننا يشبهون علينا، تعالوا عمر ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا لي، مش هذا خياركم؟ أبو بكر مش قال ادعوا لي؟ عثمان ما فعل ذلك؟ علي ما فعل ذلك؟ قلنا نعم على الرحمة والسعة نحن نقبل ذلك، جاءوا لرسول الله ليستغفر لهم ويدعو لهم ويتوسل لهم، جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فعل ذلك، أيضا في قبره يفعل ذلك، قلنا مات؟ قالوا لا هو حي في قبره. قلنا كيف؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روح فيرد عليه السلام، ويبقى إذن ما من أحد في مشارق الأرض ومغارب الأرض يخلو من سلام على من؟ يبقى إذن لا يمكن في ساعة من الساعات أن تخلو روح النبي صلى الله عليه وسلم منه. مفهوم الكلام ولا لا؟ مفهوم هذه القطعة؟ طيب يأتون بعيدا قالوا هو حي أيضا في قبر. يبقى كما كان حيا في حياته يستغفر لهم، يجوز الإنسان أن يذهب إلى قبر النبي. وده طبعا هذه المحنة، هذا هو السؤال. تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله أدعو الله لي أن يرزقني الولد. وطبعا في فارق بأنه يقول يا رسول الله ارزقني الولد، صح؟ في فارق أنه يقول يا رسول الله ارزقني الولد أو يقول يا رسول الله أدعو الله أن يرزقني الولد. ما الفرق بينهما؟ الأولى شرك إيش؟ شرك في إيش؟ ربوبية؟ إزاي بقى؟ إزاي شرك في ربوبية؟ اصبروا، إزاي شرك في ربوبية؟ اعتقد؟ إزاي اعتقد ما لا يعتقد إلا في الله؟ كيف اعتقد في النبي ما لا يعتقد إلا في الله؟ نعم، اعتقد بأن رسول الله يستطيع أن يرزقه إيش؟ الولد، وهذه بيد من؟ بيد الله جل في علاه، صح؟ هذا شرك في الربوبية. طب الثانية؟ الثانية وما زال الناس من ياه مشيخ، ماذا نفعل؟ لا كده مش هينفع. أجب يا شيخ، أجب عشان أنا ما أدريش. هذا هو، ما درسنا ذلك؟ كيف شرك في الإلهية؟ طيب صرف عبادة لله، صرف إيش هي العبادة؟ الدعاء. ما قلنا كل عبادة ثبتت بالشرع كالدعاء أنها عبادة، فصرفها لله توحيد، صرفها لغير الله شرك. لو قال يا رسول الله ارزقني اغنني اشفيني فقد كفر من الإلهية، كيف ذلك؟ صرف الدعاء لغير الله، والدعاء لا يكون إلا لمن؟ إلا لله. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. والثانية شرك في الربوبية، لأنه اعتقد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يرزقه ويشفي الولد. طيب نأتي للثانية، هو يقول لا أعوذ بالله من الشرك والكفران، أنا لا أقول له ذلك، الله هو الخالق الرازق المدبر، ولا أدعو غير الله إلا فيه، لكن أنا أقول يا رسول الله أدعو الله لي أن يغفره. لما؟ لأن السلام حي في إيش؟ في قبري، كما هو حي في حياته، كما جاءه كثير من الناس يقولون استغفر لي أدعو لي. المرأة كانت تتكشف وتقول يا رسول الله أدعو الله لي إني أسرع وأتكشف، قال لو شئت دعوت لك، إقرار منه، ولو شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر ولكن ادعو لي ألا أتكشف. وأيضا عكاشة بن محصن قال يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون منهم، فعل ذلك، صحيح ولا لا؟ لما؟ لأنه كان حيا بين أظهرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره. هم يقولون هذا، والأخ الكريم نقلا عنه بيوت التلفزيون بيتقال جهارا علنا، أنا ما أعرفه، أنت العهد عليك. فنشوف أصحاب السنة والعقيدة السديدة الصحيحة، أنتم الآن مسؤولون أمام ربكم على حفظ هذه العقيدة، والله الذي لا إله إلا هو. باش منسي جيد هو اتخذ وسيلة لم يشرعها الله جل وعلا، كيف ذلك؟ هو يقول شرعها الله، بس جيد خلينا نشكل عليهم أكثر، أنت كده ضلنتها عليهم. لا، هو يقول شرعها الله، لما؟ لأن الله جل وعلا أمرهم، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم فاتخذوا الوسيلة الشرع مشروعة. لا، فأقول لك ضلنتها عليهم، تفضلوا ها؟ اترك بقى، طب الحمد لله تدبرها بقى واسترجعها، لكن احنا بنتكلم الان على ان هذه حقا ولكن فيها قياس الحياه البرزخيه على الحياه الدنيا، اما ان تقر بهذا القياس واما ان تبطل هذا القياس. ائتونا بما عندكم. احنا الدرس السابق، نعم شيخ، كيف؟ لا اترك، هم يقولون الان يا جماعه الخير يا اهل السنه والجماعه ايها المتنطعون، سامحوني انا المتنطع، لكن هم يقولون عنا ذلك أيها المتنطعون. المهم قالوا أنتم تقولون الآن حياة النبي ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الصحابة يستغفر لهم؟ قلنا لهم نعم والله حدث. قالوا طيب لما؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا بين أظهرهم. قالوا طيب تقرون بحياة النبي في القبر؟ أولا يقولون بعد الممات، تقولون لا النبي مات وشبع موت كمان على إذا صح التعبير. لما؟ لأن الله جل وعلا قال إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبيه؟ قلنا لهم مات. قالوا مات، طيب ما رأيكم أننا سنبين لكم أنه حي في قبره؟ قلنا هاتوا. قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم عليه، طبعا في حديث ضعيف يستدلون به وهو حياتي خير لكم ومماتي خير، هذه طبعا حديث باطل فدعنا منه الآن، خلينا في الحديث الصحيح الذي نقر به حياة النبي أنه قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فسلمت عليه صلى الله عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. اترك ما خلينا في القياس اللي هم قالوه ده، ماشي هات ما عندك. طيب ما هو نفس اللي احنا قلناه، قالوا نقيس حياة النبي صلى الله عليه وسلم البرزخية على الحياة الدنيوية، مش دي اشكالات هتظهر لكم وانتم اهل سنة وجماعة وطلبة علم وأنتم تحافظون على عقيدتكم وأن التوحيد الخالص هو الذي ستنجون به عند ربكم، صح ولا لا؟ مش فيه النجاة؟ عيب كبير على أناس يقولون نحن طلبة علم ولا يستطيعون التصدي لأهل الأهواء. أواتم عندك شيء أحسن لفض فوق، يبقى ترد عليهم بأن إيش؟ ما في قدرة أصالتك، هذا جواب من الأجوبة. لكن كيف نقول أن القدرة غير موجودة؟ هو قال لا إيه؟ لا شرعا ولا واقعا، يعني ولا قدرا كونا يعني. طيب هل واحد يجزي لنا ما قاله؟ تامر أي آية الحديث؟ هذا جيد أيضا، جواب ثاني جيد. لو واحد بقى ربط بهذه الأجوبة، نعم كده واحد هنشرح صدره. أحسنت، هي إجابة تريد بها أن تبين الفرق بين هذا اللي احنا عايزين نرتبه علميا. تأتي بإيش؟ تقول أولا هذا القياس قياس فاسد، هذا الذي أريد أن أبنت الحول ده قياس فاسد الاعتبار. ليش قياس فاسد الاعتبار؟ صادم نصا، إيش النص؟ هذا هو سماه الله ميتا. أما الحياة هذه لا يمكن أن نتكلم عنها، سماه الله ميتا فلا تصادم هذا ولا تقول هو حي، قل هو ميت. طب إذا قال حي في قبري أقول خصصها وقيدها ولا تطلقها، قل حي حياة برزخية حتى نفرق بينها وبين إيش؟ الحياة الدنيوية. الأمر الثاني نقول عند دقيق النظر الحياة البرزخية تفارق الحياة الدنيوية. من هذه الفوارق ما قاله الأخ الكريم أن الحياة الدنيوية أعطى الله للعبد فيه القدرة على أن يشفع ويدعو ويستغفر، وأما الحياة البرزخية لم يعطيه الله ذلك. فقد بيّن الله أنه أعطاه في حياة، ولو أنهم إذ ظرف زمان الماضي وانت في حياتك، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، لأن الله أعطاك هذه القدرة والقوة على أن تستغفر لهم، ويتخذونك ويستفيدون من دعائك كما قال عكاشة بن محصن ادعوا الله لي. فقد بيّن الشرع أن له القدرة على أن يستغفر لهم أن يدعو لهم. ائتونا بدليل من الشرع أن الله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم القدرة، هنا دليل من الشرع شرعا. اعطونا دليل من الشرع أن الله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره قدرة أن يستغفر للمؤمنين أو يدعو للمؤمنين، ما في ولا موضوع حد لن تجد إلا قوله ممات خير لكم. نقول هذه الخيرية حتى في هذه الخيرية ألن تقولون ليس فيها ثم التصريح أنه يستغفر ويدعو ويتوسل لهؤلاء عند ربهم جل في علاه. هو حديث طبعا باطل مردود. فنقول هذا الفارق الثاني، لم نجد واقعا أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لأحد وهو في قبره. ما رأينا كرامات أبي بكر ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه في المنام فقال جئتني أستغفر لك فاستغفرت لك فقبل الله مني هذا الاستغفار، أو عندما أجدبه ما ذهب عمر وقال يا رسول الله نتوسل بك عند ربنا لتمطر السماء، أوضع الله لنا لتمطر السماء، ما ذهب عمر وما جاءه من سلف المنام قال له قد استغفرت لك ودعوت لك وتوسلت لتمطر السماء فأمطرت السماء، ما حدث فلا شرعا ولا قدرا كونا ولا واقعا حدث ذلك. هذه من الفوارق بين الحياة البرزخية وبين الحياة الدنيوية. الثالث، إن الحياة البرزخية هي حياة برزخية، برزخ بين إيش؟ بين الحياة الدنيا وبين الحياة الأخروية. وقد كتب الله جل في علاه أن العمل، قضى الله جل في علاه أن العمل في الحياة الدنيوية والحساب في الحياة الأخروية، إلا ما دل الدليل على التخصيص أن هناك ثمة عمل لبعض الأنبياء في قبورهم كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى يصلي في قبر. هذه حالة خاصة، وقلنا ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاص، والخصوصيات لا تعمم، والفضائل الخصوصيات اللي هي في الفضائل لا تعمم، هذه القاعدة عند المحدثين. فنقول إذا قياس حياة الإنسان البرزخية على حياته الدنيوية باطل من وجوه، مصادم لشرع الله جل في علاه، وأيضا مصادم للعقل الصحيح، فلا يجوز لأحد أن يفعل ذلك، لا سيما ونحن يسعنا ما وسع الصحابة. لا ذهب أبو بكر يفعل ذلك، ولا عمر ولا غير هؤلاء الأفاضل يفعل ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فلما لم يفعلوا شيء من اثنين، إما أنهم جاهلوا فلا يمكن أن نقول علمنا ما جاهلوه، وإما أنهم علموا أنه باطل فكفوا عنه، فلا بد أن يسعنا ما إيش؟ ما وسعهم، ويفعل مثل ما فعلوا، ولن نفلح ولن نصلح إلا بما فعل الأولون السلف الصالح. إذن هذا من القياسات الباطلة، قياس حياة الإنسان البرزخية على حياته الدنيوية. أيضا من القياسات الباطلة، من القياسات الباطلة قياس التمسح بقبر الولي على التمسح بالحجر الأسود بجامع التبرك. قالوا هذا حجر شريف وهذا حجر شريف. هذا قياس. يتمسحون بالقبر ويقولون كما تتمسحون بالحجر. أنتم لو قلتم وأنكرتم علينا كيف تتمسحون بحجر من الأحجار، قلنا وأنتم تتمسحون بحجر من الأحجار في الكعبة، ما تتمسحون بالحجر الأسود والركن اليمني، تتمسحون. وجامع الشرف والبركة اجعلنا نتمسح. والأولياء أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا أيضا من القياسات التي نعيشها الآن. أصحاب العقيدة الصحيحة لا شرك أصغر. إذا قال الإنسان أدعو الله أن يستغفر لي، شرك أصغر، لأنه عنده التأويلات. وليس هذا الباب، أنا فصلت الكلام ده في التوسل. نعم، هو صادم شرعا. كيف؟ بأن الله بأن الإنسان تمسح في الحجر ولم يذهب يتمسح بقبر حمزة رضي الله عنه وأرضاه، ولا بقبر الأفاضل والأخيار من أصحابه الذين قتلوا. ولذلك عمر ما تمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذهب تمسح بالحجر وقال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني اتباع محض اتباع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ويتمسح بك ما قبلتك، محض الاتباع. والثاني، هذا الأول. الثاني، نعم، هذه نعم عبادة توقيفية، فلا يمكن أن تتعدى إلى غيرها إلا بدليل. لا، نقول في فوارق الحجر الأسود من وين؟ من الجنة. وهذا القبر من الجنة؟ ليس من الجنة، فلا يجوز لأحد أن يفعل ذلك ويقارب بين الحجر الأسود وبينه. هذه أيضا من القياسات الباطلة، أنهم قالوا تقبيل قبر المعظم المشرف الولي كتقبيل رأس العالم. هذا من القياسات التي نعيشها الآن، وهذه كما قلت تحاكي ما قصوه. قالوا، هذه سمعتها بأذني لشيخ جليل غفر الله لنا وله هذه المقولة، لكن تغمر إن شاء الله في بحر حسناتي، لأنه يعني عاش دهرا يدعو إلى الله لا في علاه، وما أحد منا معصوم، لكن نحن نبين الخطأ فقط حتى نتجنبه. يقول تقبيل قبر الولي كتقبيل رأس العالم. أنتم العالم عندكم معظم؟ نعم. طب الولي؟ لا، أولياء لا لا خوف عليهم ولا هم يحسنون. نعم يعظم. قال طيب، أنت تقبل الآن رأس العالم وعندك الأدلة في تقبيل يده ورجله، فأنت تقبيلك لقبر الولي كتقبيلك لرأس العالم. أولا هذا قياس فاسد الاعتبار، صدروها واحفظوها زي ما كانوا بنتعلم في الجامعات والمدارس عندنا. احفظ ونزل بآخر الامتحان، تخلص رجعت ما انتش عارف حاجة في اللي انت درست. احفظوها، أنا عايز كده احفظ، صموها وقولها. اعمل كده، قياس فاسد الاعتبار. لما؟ لأنه قد ورد في السنة تقبيل المعظم، وهذا المعظم عن ابن عباس وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقبلون يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجل النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ابن عباس يد زيد بن ثابت. يبقى السنة وردت بتقبيل يد العالم ورأس العالم. طيب، فهذا مصادم للشرع. ثم الفوارق. الفوارق الفوارق، هذا العالم حي وهذا الولي ميت، والفارق بين الحياة والموت كما بين السماء والأرض. فهذا قياس مع الفارق الثالث، ما فعلها الأخيار الصحابة، ما فعلوا ذلك ولو كان خيرا لسبقونا إليه. الرابع، نعم، تقبيل الحجر ليس كتقبيل البشر. أحسنت والله الذي لا إله إلا هو. هذا نعم أحسنت، ما من أحد ذهب إلى الكرسي الذي يجلس عليه العالم ويقبله، لكن فيه الآن بيتمسح به في بلاه أكثر من ذلك. نعم، ما هي وسيلة؟ نعم، لا سدا للذريعة والوسيلة. انظروا إلى هذه القياسات الباطلة، انظروا، يحاكون أهل الجاهلية بهذه القياسات، ونحن نقول يا إخواننا يا أفاضل يا علماء، أنا ارجعوا إلى دين الله جل في علاه، وارجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بيضاء نقية تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد. انظروا إلى أهل الجاهلية بعدما قاسوا هذا القياس الفاسد وتصادموا مع شرع الله، جاءوا ليتصادموا مع شرع الله أيضا بقياس آخر يرد القياس الصحيح. يبقى إذن إيش فعلوا؟ الله جل في علاه في شرعه لا يفرق بين المتماثلين ولا يسوي بين المختلفين، فقالوا لله جل في علاه لابد أن نعارض، فسووا بين المختلفين وفرقوا بين المتماثلين. مفهوم ولا مش مفهوم؟ يعني الآن هم إيش فعلوا؟ جاءوا للأدلة لله جل في علاه فصدموها بقياس باطل، وجاءوا للقياسات اللي قصها الله جل في علاه قياسات صحيحة، هذه القياسات الصحيحة فردوها. يبقى إذن لهم إيش؟ وجهان من الضلال. الوجه الأول، جاءوا للقياس الصحيح فردوه، وجاءوا للقياس الباطل فإيه؟ فأقروه. طب كيف ردوا القياس الصحيح؟ وأي القياسات التي قاسها الله فردوها؟ كثير. خذ منها أولا عبادة أهل الجاهلية من النصارى لعيسى بن مريم وعزير، وعبادة اليهود لعزير، فإن الله بين القياس الواضح الجلي فردوه. ما هو القياس؟ هم ماشي باشمهندس، أنا عارف أنك تعرفها، تلك عبادتهم هي عبادة، لكن القياس وين؟ صح يا عبادتهم أحسنتهم عبدوه من دون الله جل في علاه. أنا أقول القياس، قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله، هذا قياس، قاس عيسى لمن؟ بمن؟ كأن الله يقول لهم اعقلوا أنتم لما يسألهم الله، خيروا معك. وهذا الكلام معنى التفسير، ده التفسير، أنا ما أتأول على الله جل في علاه، التفسير أنتم عبدتم عيسى لما؟ سيجيبون بإجابة واحدة، لما؟ لأنه إيه؟ ما له والد، ما له أب، هم يقولون ذلك. أرأيتم من؟ لأنهم يقولون بأن الله حل في مريم وأتى بمين؟ حاشا لله جل في علاه. الغرض المقصود يقولون ليس له أب، فيقول الله ردا عليهم طيب عبدتموه لأنه ليس له أب، من الأولى تعبدوه؟ عيسى ولا آدم؟ آدم ليس له أب وليس له أم، فمن أولى بالعبادة؟ يبقى إذن الله جل على قاس لهم عيسى على من؟ على آدم. وهذا قياس صحيح ولا مش صحيح؟ ده قياس جلي، فاريخه مش فاهم فاهمين الحمد لله، هذا قياس جلي، قياس أولى، صحيح ولا لا؟ والله يبين لهم هذا أولى لكم، اعبدوا آدم هذا أولى لكم، صح؟ فردوه، ردوا القياس الصحيح، قالوا لا هو عيسى دون آدم. لما يا أذكياء لما؟ ما هذا من غير أب والثاني من غير أب، هم قالوا لا هو عيسى يعني عيسى، وهو عزير يعني هو عزير، فردوا القياس الصحيح بإيش؟ بأهوائهم، لأنهم أرادوا الكفر والضلال. فهذه من دأب أهل الجاهلية والعياذ بالله، يردون القياس الصحيح ويقرون القياس الباطل. أيضا من القياسات طبعا الله جل وعلا قال مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فلما الاعتراض ولما الكفر بهذا؟ والثاني القياسات أيضا الصحيحة التي ردوها على الله جل في علاه، إعادة الخلق مثل البداية، لأن الله في كتابه العزيز قاس الانتهاء، قاس المرجع، قاس البعث بإيش؟ بأول الخلق. عندكم أدلة على هذا القياس؟ كثيرة يا إخوة. قال الله تعالى أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق، يبقى هذا الخلق الأول أهون علينا الخلق الإيه؟ الآخر. قال الله تعالى بالتصريح عشان يبين القياس، كما بدأنا أول خلق نعيده، فقاس الإعادة على إيه؟ على البداية. فهذا قياس من الله جل وعلا، قياس بديع ظاهر جدا جلي، يقول لهم أن الله الذي خلق الأول سيخلق الآخر سيبعث، فالبعث كإيه؟ كالمبتدأ. قالوا لا لابد أن نرد، لما قالوا قل من يعيدنا، لما اعترض عليه السلام من يعيدنا، ها قال الله الذي خلقكم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. وأيضا لما رأوا هذا القياس البديع وأن الله بين لهم ذلك ردوه، كيف ردوه؟ بهذا المثل الذي ضربوه، أخذ العظام وهي رميم ففركه فأصبحت إيش؟ تراب. فقال من يحيي هذه العظام وهي، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي هذه العظام وهي رميم، ماذا رد الله عليه؟ قل يحييها الذي انشأها أول مرة. فنظروا إلى هذا القياس الصحيح فردوه ولم يقبلوه. انظروا إلى أهل الضلال والأهواء، القياسات الصحيحة يردوها طمسا للحقائق وتلبيسا، والقياسات الباطلة يقروها ويظهروها أنها على أنها الحق. أيضا ردوا القياس الصحيح بأن الله أيضا قاس الميعاد الإحياء، إحياء البشر على إحياء إيش؟ الموات، لأن بجامع إحياء الموات قاس البعث على إحياء الأرض، بجامع إحياء الموات، الأرض ميتة بور وأحياها الله، فالله جل وعلا يقول اعتبروا هذه ميتة أمامكم، بعدما ينزل الله المطر ماذا يحدث؟ تنبت وتحيا. قال الله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت، صح؟ إن الذي أحياها لمحيي الموت. وفي الآية الأخرى في حج قالت ذلك بأن الله هو الحق وأن الله يحيي الموتى وأن الله يبعث من في القبور. فهذا قياس ظاهر جدا، هذه الأرض الميتة أمامك البور، لما أنزل الله عليها المطر أحياها الله بذلك. فإن البشر كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن البشر يفنون وتكون العظام رميم، يبقى منهم إيش؟ نعم الذنب، عجب الذنب. فيمطر الله مطرا كالمني، أو في رواية كالطل، فينزل على عجب الذنب فإيش؟ فينبت البشر كالزرع، ينبت ويحيا مرة أخرى ويرد. هذه بالضبط مثل هذه الأرض البور، عندما نزل عليها الماء فأحياها الله فأنبتت وربت واهتزت. هذه دلالة على القياس الصحيح، وما ردوا به بل وردوه وقالوا وما يهلكنا إلا الدهر. فهذه عادات أهل الجاهلية، يقرون بالباطل ويدفعون الحق، فالأقيسة الصحيحة لا يرضون بها والأقيسة الباطلة يرضون بها، ونعوذ بالله من الخزلان، ونعوذ بالله أن نفعل مثل ما فعل أهل الجاهلية. وبقي لنا الأسبوع القادم أو الذي بعده إن شاء الله نختم هذا الكتاب لندخل على كتاب الإيمان لابن منده، لكن أنا أهيب بإخوتي أن تراجعوا العقيدة، وتراجع الدروس كلها التي أخذناها، لأن هذه محل التمييز بين طلبة العلم، محل التمييز في الرفع عند الله وعدم الرفع. قلت لكم أن الزنا وشرب الخمر لا يساوي شيء جنب الشرك الأصغر، بجانب الشرك الأصغر. الشرك الأصغر أكبر من هذه الكبائر، نعم أكبر من هذه الكبائر. فلما نوقع أنفسنا في هذا بالجهل منا؟ لابد أن نتقي الله وتكون العقيدة عقيدة نقية كما كانت عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خيرا.